أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام. نستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، ان شاء الله نستأنف الحديث عن فتح مكه. احنا كنا في المرحله اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم اتحرك فيها من المدينه. طيب، من الأحداث اللي حصلت في الطريق، إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر أمه. طبعا هو اللي موجود في السير، يعني الرحلة نفسها إيه تفاصيلها من الأول للآخر وكلام ده. طبعا هي برضو السيرة، يعني عاملة زي سير الأنبياء كده، هي برضو ما بتسجلش تفاصيل كاملة، يعني هي في الغالب بتسجل لقطات، يعني مواقف أحداث. اما صعب يتسجل كلام كامل، لان مثلا لو هتسجل سيره النبي صلى الله عليه وسلم كامله وفيها تفاصيل كتير، انت بتتكلم على مثلا، ومش تفاصيل بس، كمان هي حياه حافله. يعني في بعض الناس حياتهم مثلا ممكن تعمل لهم سيره ذاتيه ما يغلبوكش، لان هو حياته ما هيش حافله اصلا. ممكن حياته كلها على بعضها، مثلا سي انت مثلا يعني بتكتب سيره مثلا لالبرت اينشتاين مثلا، ما يغلبكش، لان في فتره من عمره ما لهوش اي معنى في اي معنى في الدنيا، وفي حدث ولا حدثين كبار في حياته، 5 16 أحداث وشكرا. انما سير المصلحين بتبقى دايما صعب يتم رصدها كلها بكل تفاصيلها، او رصدها حتى رصد يعني كامل، لانها بتبقى سيرة حافلة للغاية يعني. فطبعا ده حاضر جدا في سير الانبياء بشكل عام، يعني سير الانبياء بشكل عام حتى اللي موجودة في الوحي، زي ما قلنا اصلا يمكن الواحد يحلو ليه ان هو ما يقولش عليها قصة الانبياء، ان الكلام ده ما اعتقدش انه دقيق، ان دي قصة النبي كاملة. هي في الغالب بتبقى مجرد يعني تسجيلات لاحداث كده، لقطات من حياة الانبياء دول او المصلحين. نفس المشهد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السيرة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ازخر واحفل من ان يتم رصد كل الاحداث اللي فيها. ولذلك مثلا اللي موسع كتاب زي كتاب مثلا لولو المكنون ده، ايه اللي وسعه؟ لا مش تعليقات، لا نجاب من السنة، نجاب من حديث السنة حديث، وبدأ يحطها في ايه، في يسكنها في فراغات. بس كده اللي خلى الكتاب ده مختلف شوية عن بقية الكتب، انه عمل كده، ان هو جاب، هتبص على حاجات كتيرة مش موجودة عند غيره، لان هو مجرد انه عمل ايه، انه تتبع السنة. يعني طبعا هي السنة لما كتبت، هي كتبت بغرض واحد، كتبت كتابة فقهية طبعا، ده يعني لانها كتبت حسب الاحتياج ساعتها. يعني هو كده كده الناس بتتناقل السيرة بشكل يعني مخليهم مش محتاجين يعملوا كده، وفي اشياء كتيرة يعني. فهي لما كتبت ما كتبتش يعني في مقاصد كتيرة كان ممكن السيرة تكتب عشانها، المقاصد دي ما كانتش حاضرة يعني. ما يعني مثلا فكرة السيرة القرآنية مثلا، يعني او ان مثلا النسخة اللي هي فيها مثلا تعانق ما بين القرآن والسنة، ما كانتش المسألة دي مطروحة، على انها كانت سهلة في زمانها جدا جدا، بس ما كانتش مطروحة في ال يعني. اكيد مثلا البخاري كان يبقى سهل عليه جدا ان يمسك المصحف ويحط كل آية الاحاديث بتاعتها بيانها، البيان النبوي. ما كانش عايشين الاشكالات اللي احنا عايشينها النهارده. فلذلك يعني هو الحمد لله المادة الخام موجودة اللي هي النصوص، بس هتحتاج بقى انها ترتب تاني حسب كل احتياج، يعني كل فترة يبقى عندها احتياج. مثلا الامة في الفترة دي بسبب بقى التفسير ومروح يمين وشمال ومسألة البيان القولي والبيان العملي، محتاجة مثلا المشروع ده محتاج ان يبقى لان حتى بس محتاجه ضوابط للمشروع قبل المشروع، لان في كتير من الكتب بيسموها تفسير بالسنه، لكن للاسف هي مش منطلقه من الفكره دي. ما علينا، مساله كنا طرحناها قبل كده. بس الشاهد يعني اللي اقصده ان ايه، ان في النهايه برضو السيره لقطات، يعني السيره في النهايه هي لقطات، ما تقدرش تاخد مثلا ايه القصه كامله بكل تفاصيلها، في النص حاجات كتيره بس. وده بقى ده يخليك ايه يعني تدرك الفرق ما بين ان السيره دي مين اللي كاتبها بالظبط، يعني السيره دي مين اللي كاتبها. يعني مثلا سير الجماعه التانيين البشر العاديين، الواحد مع الوقت بقى بيضج بيها اصلا، بيضج بهذه السير، لان الحقيقه السير دي اللي بيسجل ده مش لازم يسجل حاجه اصلا ذات معنى. انما الجميل دايما في السير اللي بتعرض في الوحي ان بتسجل الاحداث ذات المعنى اصلا. يمكن ده اللي بيرفع قوي من شان اللي احنا بنسميه السيره القرانيه. السيره القرانيه ويخليها في يعني لها القدح المعلى، او في يعتبر في يعني في الليفل الطب، يعني ان ربنا سبحانه بحمده هو اللي سجل هذه الاحداث او اختار هذه الاحداث. لا شك ان الاحداث دي يعني هي احداث مهمه جدا وذات معنى وحريه بانها يهتم بيها. فده دي من الحاجات اللي بتدي السيره القرانيه بتديها لا شك يعني اولويه على غيرها اصلا من انواع السير الاخرى. اللي بيدي مثلا قص الانبياء، الاشياء اللي يعني اللي ربنا سجلها من احداث او اخبار عن الانبياء، ده اصلا برضو حاجه مهمه. ان انت سيدنا ابراهيم صاحب حياه حافله، ليه يعني تختار الاحداث دي بس؟ دي مسألة منهجية مهمة يعني بشكل عام. طيب ولذلك فأقصد احنا بنبقى فيه لقطات، يعني انت مثلا تتوقع ان انت مثلا هي حاجة في كتب السير مشوا عملوا كذا ودوا كذا، مثلا اصلا المشوار لوحده 9 ايام، مشوار اصلا من المدينة لمكة 9 ايام، ف9 ايام دي اكيد حافلة يعني باحداث كتيرة، بس هم يكونوا وقفوا عند احداث معينة منها، واحداث ممكن ما تكونش برضو ايه يعني فرقة في المشهد اوي. يعني برضو هو الكتاب ده مثلا على انه تميز بحتة انه بيملأ فراغات، يعني او مثلا مش بيملأ فراغات، هو بيحاول يوزع السنة، لان مش كل النصوص فيها دليل على زمنيتها، وده برضو يعني بيعمل اشكال احيان. لكن في نصوص في زمنيتها، ان مثلا حصل كذا عام الفتح ورسول الله في غزوة الفتح، فبيبقى حدث عادي جدا. فهي دي ميزة وعيب، يعني هي ميزة بس اعتقد انها محتاجة شغل عليها تاني، ان برضو احيانا احداث هي خارج النسق اصلا، يعني احداث خارج النسق. يعني انت مثلا سيب تتكلم على نسق معين مثلا في غزوة حنين، اللي يخليك مثلا تقول مثلا مش عارف مسألة فقهية. انا الكلام ده طبعا شفناه في تبوك واضح جدا، مثلا في تبوك، هي تبوك ما عندهاش كلام كتير في كتب السيرة اصلا، يعني كلام كتير عن اللي في القرآن، لكن هو مثلا كان ممطوطة جدا تبوك عنده بسبب ايه، كتير من الاحكام الفقهية والحاجات اللي بيحطها، وهي ما كانتش بعضها ممكن خارج النسق اصلا يعني. المهم بس يعني على كل وجوده في الوقت ده ليه دلالته برضه، يعني احيانا هو ليه دلالته، بس ليه دلالته لو ايه، لو هتشاف السيرة من زوايا مختلفة. طيب المهم، فمن الاحداث يعني زي حدث زي ده، مرور الصلاة على قبر امه، يعني حدث زي الحدث ده برضو انت مثلا ما تيجي تشوف مثلا ممكن تشعر ان هو مش في ايه، يعني ما هوش في خط الاحداث قوي، لكن ليه دلالة، قد يكون ليه دلالة يعني، لكن ما هوش في خط الاحداث. يقولوا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابواء أو ودان، نزل فزار قبر أمه، قد أخرج الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيح بسند صحيح على شرط شيخين عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأب والأم، يعني قال فداك أبي وأمي يا رسول الله. يقول: ما لك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا برضو فداه بالأب والأم، عشان برضو يعني أنا لا أعتقد أن مثلا التفدية بالأب والأم دي تجوز إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لان اي حد دون رسول الله مش حقه عليك اعلى من ابوك وامك يعني. عشان برضو احيانا بعض الناس كده بتاخدها الحماسة قوي بتقول فداك ابي وامي يا شيخنا فداك ابي. ما اعتقدش ان ده يجوز يعني. ما لا لا احسب انه يعني يجوز. ممكن يعني اقول فداك نفسي مثلا، انما فداك ابي وامي وخالي وعمي وعيالي وانت عمي يعني ما اعتقدش. بس انت فدية بالاب والام دي لا اعتقد انها يعني ايه لا تجوز. لا السيئة برضو هي مسألة ترتيب حقوق يعني. هو ايوه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لينا كلنا هو اعلم الاب والام، لا اعلم الاب والام يعني حقه اعلم الاب والام. لكن ما اعتقدش بقى يعني فيما دون ذلك او فيما دون النبي صلى الله عليه وسلم ان في حد تاني تقدر في الحق الشرعي بصرف نظر ابوك حلو ولا مش حلو، امك حلو ولا مش حلو، مش فرق يعني. يعني مش فكرة هم حلوين ولا مش حلوين او يستاهلوا او ما يستاهلوش. عشان برضو احيانا احنا ما يعني من ايه يعني ننتبهش المسألة دي، فكرة ان هم يستاهلوا ولا ما يستاهلوش حاجة وفكرة الحق المكفول ليه شرعي مسألة اخرى. يعني انت دي مسألة، ده حق شرعي مكفول ليه، الحق الشرعي ده ما ينبغيش تخطيه. هي مثلا النهاردة الزوجة هي مثلا زوجها ده عليها مثلا اعظم الناس حقا، فمثلا ما هتجيش تقول لك اصلا ده انا اخويا وبحب اخويا وجوزي ما يستاهلش، فانا مثلا جوزي اخويا مش عارف يعني ما هتسلموش حقه الشرعي. اصل هو ليه حق، ليه حق، الحق ده موجود ما يتخطاش. فهتيجي مثلا تقول لك ايه، تقول لك لا خلاص انا جوزي ده مثلا لغيته، انا بقيت بستأذن من اخوي، انا هو ما عادش ليه عليه قوامه مثلا سلمتها لاخوي. يعني في النهايه هو عنده ايه، عنده حق شرعي. الحق الشرعي ده ما ينبغيش تخطيه اصلا بصرف النظر بقى ويستاهل ولا ما يستاهلش. لو هو خلاص هي طالما زوجته على ذمته، على ذمته يبقى ليه حقه. هما ومش مصطلحين على حاجه، يبقى هي ملزمه بالمنظومه، ملزمه بالمنظومه يعني. ما انما بقى لو خلاص هما مثلا عايشين مع بعض بس اصطلحوا انت براحتك بقى استاذين من ابوك ولا اخوك انا ماليش دعوه بيكي، ساعتها ماشي. انما ما تروحش بقى كل واحد بمزاجه يلغي منظومه الحقوق اصلا. انا مثلا هيقول له مرضى انا مش معتبرك جوز زوجه مثلا، انا مش هعمل كذا، مش بمزاجك تلغي منظومه الحقوق. يعني منظومه الحقوق دي مش على هواك اصلا. والمساله دي خطيره جدا، ويشتد غضب الله على من يفعله، يشتد غضب الله فعلا يعني. وخصوصا مثلا او يمكن من اصل خمسيتها الزهار، في الزهار ان هو يعني اخترع منظومه حقوق اصلا. فلا انت عليك زهر يوم ليه، لان هو نصب نفسه مشرعا يعني، هو خلى نفسه يعني نازع الله حقه في التشريع، فنصب نفسه مشرعا ولا انت زي امي خلاص على كده. فهو بمزاجه كده ايه عمل تعديل او تبديل في منظومه الحقوق. المسألة دي انتبه ليها برضو، لان مثلا ممكن مثلا النساء ما بتنتبهش المسألة دي. لا ما تروحش تعدل ولا تلعب في منظومة الحقوق بايه يعني بدعوة ان انا مش عارف اصلا ما يستاهلش ولا ما يستحقش ولا كلام ده. هو في ترتيب شرعي، هو يا جوزها يا مش جوزها خلاص، ومش مصطلحة معها على حاجة. يعني ممكن يبقى جوزها بس مصطلحة معها على اشياء. فطالما هو جوزها ومش مصطلحة معها على حاجة، ما تجيش برضه تروح تقول تلعب في منظومه الحقوق تقول انا ما بس انت كنت مزعلني فما استاذنتكش، اصل انت مش عارف ما عملتش كذا فانا قلت اعملها بمزاجي. ما ينفعش تلعب في منظومه الحقوق اصلا، ما ينفعش، لان ده اصلا ده نفس ازمه وجريمه الزهار. المسلم دايما عنده التشريعات دي خط احمر، الحاكميه لله وحده سبحانه بحمده. فالمسلم دايما عنده التشريع ده خط احمر، ما يجيش في فكره التشريعات خالص. انت قابلت منظومه بتقبلها، مش قابلها مش قابلها عادي خالص، فانا مش قابل المنظومه دي. انما ما تروحش يعني تاخد المنظومه وتاخد منها ما تشاء وتترك منها ايه ما تشاء. وزي ما قلنا الشريعه فتح باب الاصطلاح، فلا جناح عليهم الصالحه بينهما صلحه، الصلحه بينهما صلحه ماشي. فعادي انت اصطلحت مع يعني معاه على حاجه خلاص. انما فكره ان الناس كده تبقى يعني منظومه الحقوق اصنام عجوه بالنسبه لهم، هذا لا يستقيم بأي حال من الأحوال. مهم. ففداه بالأبي والأم يقول ما لك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي. معلش أقصد حاجة برضو بيان لهذه المسألة، عايزين نفرق ما بين المحبة وما بين الحقوق. يعني قلنا قبل كده في منظومة الحب ومنظومة الحقوق. أنا ممكن أحب حد أكتر من أبوي وأبره وأوده وبر أكتر من أبوي وأوده أكتر من أبوي وأعمل كل حاجة، بس انا الحق نفسه بتاع ابويا ما يتجاش عليه. يعني مفهومه يعني دي مش يعني انا ممكن يكون لي اخ مثلا في الله، اخويا ده احسن من اخويا من النسب مليون مره، وانا بر بيه وببذل ليه ما لا يبذل، يعني ما لا ابذله لاحد. بس الفكره كلها ان انت ما تلغيش منظومه الحكم بتاع الطرف الثاني ده عشان خاطر الايه منظومه المحبه بتاع هذا الطرف. يعني مفهومه ان ده حاضر، ده حاضر ما فيهوش اشكال في الشريعه، يعني ان عادي مش ما فيش اي ازمه. انما الفكره منظومه الحقوق بتاع الطرف الاخر ما تروحش ايه، يعني انت يعني انا كنت بقول افعل لمن تشاء ما تشاء، بس ما تجيش لحد تلغي له منظومتك بمزاجك. تلغيش منظومتك بايه؟ بمزاجك. منظومه الحقوق اللي وارده في الشريعه برضو مش لازم تكون برضو على المنظومه العرفيه، على المنظومه الشرعيه. ان احيانا المنظومه العرفيه ده اخوك يا اخي واخوك اولى وكذا، لا مش اولى ولا حاجه، يعني هو مش اولى بالمساله الفلانيه. لما المنظومه الشرعيه، المنظومه الشرعيه اللي هو يلزمه شرعا انت بتبقى حريص عليه. فبس دي تنبيها عشان بس ما حدش يتوهم من الكلام ده ان انت بقى مطالب بما ان ده عندك منظومه الحقوق، مثلا ده ابوك ولا اخوك ولا مش عارف ابن عمك، ان هو في منظومه الحقوق مقدم على غيره. لا مش مقدم على غيره، ان هو ما هوش مقدم على غيره. يعني ممكن عادي انت تقدم مثلا اخوك من نسب الايمان على اخوك من نسب الابدان وعلى ابوك. بس الفكره ان ابوك ده لما يكون لي حق مثلا مريض مثلا، تمام، ما تجيش تسلبه حقه تماما. تقول انت اصلا يعني لو فكره ما تلغيش منظومه الحقوق، ما تلغيهاش، تقول له انت لم يعد لك علي. يعني مثلا بتحصل كتير جدا ان مثلا الست تقول لجوزها مالكش، ما عادش عليك لك عليا كلمه، مالكش عليا طاعه، انت مش عارف ايه، انت ايه، انت ايه. او الراجل يقول للست يقول لها مالكش عندي مصاريف، ما عادش ليك عليا، مش عارف كذا. لا، ما حدش يلغي منظومه بمزاجه، دي الفكرة. ما حدش، انما مش بنتكلمش في مسألة تفضل مين او تفضلش مين، لا دي ما شاء اصلا لا يملكه الانسان. وبرضو ولا الشريعة برضو ايه الزمت بيه، الشريعة ما الزمتكش ان انت تقدم اخوك من نسب الابدان الغير صالح على اخوك من نسب الايمان الصالح، ما الزمتكش، ولا على ابوك حتى الغير صالح. يعني لو يعني اكيد هي الشريعة ما الزمتش بالمنظومة دي، بس هو حقه نفسه يعني قالت ما تروحش تلغي حقه بهواك. منظومة الحقوق ما تروحش تلغيها انت بايه، بهواك. طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني سالت ربي في الاستغفار لامي فلم ياذن لي فدمعت عيناي رحمه لها من النار. حديث عند الامام احمد وعند ابن حبان. ماشي، واصل الحديث في صحيح مسلم. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة، لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى، وفيه النهي عن الاستغفار للكفار. طيب، طبعا المسألة دي مسألة جدلية، ومسألة مشكلتها أنها عاطفية أكتر منها مسألة عقلية يعني أو مسألة شرعية. طبعا المتصوفة يقيموا الدنيا ولا يقادوها، ويعتبروا بقى ان الجماعة اللي مثلا اللي هم السنيين دول ما بيحبوش الرسول صلى الله عليه وسلم، ومش عارف المفروض انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم على منهجهم تحب ابو لهب لمجرد عم النبي، يعني بس مجرد ان تجري فيه مثلا الدماء اللي هي مثلا دماء النبوة فتحب ابو لهب. ما هو بنفس المنطق يعني، ماشي، ما احنا ما يعني برضو ما من تحب ابو لهب بقى. طبعا مثلا هم مثلا عندهم مثلا عبد المطلب، ابو طالب، مش يعني فهو المنظومه كلها. طيب خلاص، يعني هو النصوص واضحه وصريحه، والكلام ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني مش احنا اللي قلناه، يعني احنا مش اللي اخترعنا المنظومه. اكيد احنا نحب ان ايه، ان ام النبي صلى الله عليه وسلم تبقى في الجنه، وان ابوه يبقى مش عارف ايه. طب ما احنا نحب، واحنا نكره، واحنا ايه يعني العداء اللي موجود. بس هو ليه يبقى مثلا كلام واضح وصريح وانت بصوره ما او بشكل ما انت وخلاص عايز تاخده بنظرة عاطفية وخلاص، ودي احكام ربنا، يعني ليه يبقى فيه محاباة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: يا فاطمة بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيء، يا عباس يا عمر السلام اعمل فاني لا اغني عنك من الله شيء. طب خلاص، اذا كان هو نفسه صلى الله عليه وسلم بيقول، وزي ما قلنا ده مثال يعني قوي جدا في او صارخ جدا على مسألتي ان آفة المحبة المحاباة، وان الانسان اذا عوفي من المحاباة فما اروعها المحبة. يعني المحبة دي عشان تكتمل لابد انها ينزع عنها المحبة، لو ما نزعتش عنها المحبة مش هتبقى محبة كامل. وده مبدأ بيتم ترسيخه في الشريعة بشكل واضح جدا. فهذا المبدأ اللي بيتم ترسيخه في الشريعة تيجي تفاجأ بحد ايه ما عايز يلعب فيه خلاص، يعني لمجرد انها مثلا ام النبي صلى الله عليه وسلم فلازم ايه، لازم بقى تبقى كافرة مثلا افطار الجدل، تبقى كافرة وتخش الجنة. هو ابو طالب نفسه على ما فعل، يعني ابو طالب عمل للنبي اللي ما عملوش ابوه، يعني هو ما كانش موجود اصلا فعمل للنبي ما عملوش ابوه. يعني هما زي ايه يعني مش عايزين يدخلوا النار. طب يعني مش هتدخل فعلا مش عايزين يدخلوا النار. ابو انت مثلا دخلوا ولا مدخلوش ليه؟ احنا مالنا احنا اصلا؟ يعني دي مش مسألتنا. هو قال على ملة عبد المطلب ومات على الكفر، فهو بأي منطق يعني؟ مهم، فهذه مسألة جدلية كده ما صراحة ما وتتفتح ويقيموا الدنيا ولا يقعدوها. لان هما ليه بقى؟ هما عندهم اصول فاسدة اصلا، يعني هو اصلا عنده فساد في الاصول، في اصلا في مصادر التلقي ومنهج التلقي عنده فساد اصلا. هو عنده المسألة النفسية العاطفية القلبية تغلب على نص الشرعية. فواحد اصلا بياخد دينه من منامات والرؤى، فانت يعني مش غريب ان هو حاجة زي كده يكون فيها. وطبعا ايه للأسف بقى بيعرفوا يهيجوا الجماهير، يعرفوا يهيجوا الجماهير بقى، يقول لك شوف الناس المجرمين اللي بيقولوا ايه على، مش عايزنا نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهيقول في التشهد، مش عايزنا. يا عمي والله العظيم ما كده، سيدي وسيد ابويا وسيدي اللي جايبيني طبعا، بس مش دي القصة. هو نفسه ما بيسمحش ان انت تزود ولا تنقص في الاوراد، ما بيسمحش. ما هو بيعلم سيدنا البراء بن عازب، قال له امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت؟ سيدنا البراء قال ورسولك؟ قال لا ونبيك. هو نفسه ما سمحش صلى الله عليه وسلم بان انت ايه تزود يعني في الاوراد دي، لانها فبيعرفوا كويس جدا يعزفوا على الوتر ده مع الايه، مع يعني طبعا بيسيروا الناس ايه محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى ان بقى تيجي على الحقيقة هم نصابين، هم مش محبين على الحقيقة، هم زيطين وخلاص. المحب على الحقيقة هو معلش اللي بيتكبد المشاق عشان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي مثلا بيبذل من وقته وجهده وماله وفكره عشان منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. هو مين الاولى بالمحبة؟ يا معلش هو مثلا ممكن تيجي سنة من السنن مثلا تلاقيه خايف يعملها. يعني مرة كنت بتناقش مع واحد يقول له انت بتحب النبي كده اللهم بارك، النبي كان ملتحي مش ملتحي؟ الله كان ملتحي، انت فين لحيتك؟ اجلنا مشاكل ومش مشاكل ومش عارف، يعني انت خايف من المشاكل عشان ايه؟ ويعني انت وشايف نفسك اولى بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من اللي كان حريص انه يتأسى بيه في كده ايا كان التمن؟ ما لكم كيف تحكمون افلا تعقلون؟ فمحبة كذابين في النهاية، يعني المحبة الحقيقية هي في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والحرص على سنته، وان الانسان فعلا يتكبد المشاق عشان خاطر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودول اصلا الاولى، انك لا تدري ما احدث بعدك، دول الاولى بالنبي صلى الله عليه وسلم اصلا يوم القيامة، انا اولى بيه في الدنيا وفي الاخرة. ان اولى الناس بابراهيم ايه؟ الذين اتبعوه، وهذا النبي ايه؟ والذين امنوا. يعني مش بالادعاء، هم ايوه اليهود ولا النصارى هيقول شوفوا ان هم اولى الناس بسيدنا ابراهيم، لكن اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوا، اللي اتبعوا هو ده اولى، دايما اولى حد بالشخص المتبع له. يعني هذا اللي بيسموه ولاء الاتباع او ولاء المتابعه، اولى حد بالشخص المتبع له. لما واحد ما بيتبعوش مش اولى بيه اصلا، مش المحب، المتبع خلاص، مش مساله المحب بس، المتبع. والله ناس بتوسع قضية اهل الفترة دي جامد جدا، يعني ناس بتوسع. يعني انا مثلا شفت بعض الافاضل عنده طرح مثلا في اهل الفترة دول، يعني تقريبا بيخلي قريش كلهم اهل الفترة. يعني فكرة ان هم يتقال عليهم اهل الفترة دي الحقيقة في كلام، يعني هو برضو ايه سير الاشكال ايه، او يعني معرفش بيجوا بيتكلموا. انا سمعت بعض الافاضل مثلا، سمعت له حلقات كان بيتكلم فيها عن تاريخ العرب قبل الاسلام وكده، فقال ايه؟ قال العرب كانوا موحدين وفي مش اي مشاكل خالص، واهل فترة، قال اهل فترة، وقال ان الايه الشرك دب فيهم لما جاء عمر بن لحي خلاص، والاصنام ومش عارف ايه الكلام ده. فقبلها هم موحدين او هم ما كانش فيهم اشكال. فقبلها ده مثلا هتلاقي فيه اسماء، يعني قبل عمر بن لحي في اسماء كتيرة من اكابر قريش، فالاسماء دي هو يقول ان هم كانوا ايه اهل فترة. في فرق ما بين ان هم ما كانوش مشركين وان هم اهل فترة، يعني برضو لازم نفهم يعني ما هذا التلبيس على الناس مش صحيح، او لعله لا يتضح لهذا الفاضل. يعني اهل الفترة دول ناس ما وصلهمش خبر رسل، فاهم؟ يعني ما وصلهمش خبر رسل، مش فكرة ان هم لان هو ما وصلوش اصلا دين، ما وصلوش دين لا بطريق ولا باخر. يعني فكره ان اهل الفتره هم الناس اللي جوا فترات ما فيهاش رسول مبعوث، الكلام ده مش دقيق. يعني ليه؟ لان مثلا الدين بيبقى في المكان ده، لا الدين بيبقى، ما هو بنفس المنطق احنا نعتبر مثلا النصارى من اول سيدنا عيسى لغايه بعث النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كام سنه؟ لا الف مين، مش الف، 600 ومش عارفه كام سنه، ماشي، حوالي 6 قرون مثلا، 6 قرون، 600 سنه مثلا. 600 سنه دول يعني المفروض بقى 600 سنه دول بالميت هيعملوا لهم 8 اجيال. 8 اجيال دي في منهم جيل بس اللي هيبقى ايه حضر سيدنا عيسى، طب بقيت 7 اجيال على هذا المنطق ما فيهمش رسل. 7 اجيال ما فيهمش رسل. وقولا واحدا ما فيش رسل خالص في الفتره دي، يعني ما فيش، يعني بين سيدنا عيسى وبين النبي ما فيش اي رسل. تمام، ممكن ايوه ما بين بقى سيدنا عيسى وسيدنا موسى رسل كتير قوي يستعصوا على الحصر، لما قولا واحدا ما بين سيدنا عيسى وبين الصنم ايه ما فيش رسل خالص. فانت بتتكلم مثلا في ما يزيد على 6 قرون، ال6 قرون دي فيها 8 اجيال. طب بنفس المنطق ال8 اجيال دول على الاقل فيهم اخر 4-5 اجيال تقول عليهم اهل فتره؟ لا، الكلام ده غير دقيق، الكلام ده غير دقيق، يعني مع احترامي هذا غير دقيق بالمره. اهل الفتره دول الناس مالهم؟ لان هو اصلا في الحديث اللي هو فيه الاختبار اهل الفتره ملحقين بمين؟ الابكم وجاء الاسلام وما اعقل شيئا والهارم الخارف، يعني واحد ما وصلوش الخبر. والحقيقه ان الطائفه دي برضو الطائفه دي في اهل الارض قليله جدا، قليله جدا، لان اصلا ربنا ارسل لكي لا يكون الناس على الله حجه بعد الرسل، فاصلا وما من امه الا خلا فيها نذير. فبرضو اصلا الطائفه دي برضو في توسيع دائرتها بالشكل ده هذا الكلام غير دقيق بالمره. الطائفه دي افراد معدودين في ظروف كده يعني استثنائيه للغايه، ممكن تحسها مثلا كده في زي ما بيقولوا دلوقتي اكتشفوا قبيله مش عارف ركنه فين مش عارف ايه في ادغال بروندي مثلا، وناس مثلا ليهم مثلا يعني 6-7 قرون كده ولا يعرفوا الداس ولا يعرفوا الدنيا ولا المدنيه ولا اي حاجه في الدنيا، ومحدش يعني مثلا الكلام ده قد يكون غير متصور، لكن دلوقتي مثلا بقى متصور جدا لما مثلا بيوصلوا لقبائل مثلا في الهيمالايا، ما اصلا يعني ولا حد يعرف يوصل الهيمالايا الحته دي، والناس دي عايشه في الحته دي قرون مثلا طويله ولا يعرفون شيئا خالص. يعني ما على ان الله اعلم برضو ان مش بعيد ان يكون يبعث لهم ايه، يعني عادي برضو يبعث فيهم من ينذرهم، ماشي. فكم الطرح ده، عايزين نفرق ما بين اهل الفتره دول وما بين ان ناس مثلا لم يعرف فيهم الشرك. هو الناس هي قريش بصوره او باخرى، قريش في مكه، ومكة دي بشكل واضح وصريح، واضح وصريح ما هيش بعيدة عن الأديان، هي أصلا كان فيها الحنيفي بشكل واضح وصريح، وعارفين اليهود مش عارفين اليهود، عارفين اليهود كويس جدا، وعارفين النصرانية عارفين النصرانية، وإلا فمنهم ناس تنصرت، ماشي. يعني فيهم ناس تنصرت، لا يعني فيهم ناس تنصرت أصلا أوريدي يعني ما. تمام، ففكرة بقى أن يتقال على قريش يعني أن هم أهل فترة، هذا الكلام غير دقيق بالمرة صراحة، لا صح. إنما احنا ممكن نقول والله مثلا قبل مثلا عمرو بن لحي ما عرفش فيهم الشرك مثلا، ما عندناش نص على انهم ايه مشركين، فبقين على الايه على الاصل ان مثلا كانت الحنيفية موجودة فيهم مثلا، على ان في نصوص تانية مش عارف اجداد مش عارف في النار، يعني برضو يعني في نصوص بتشي كده بان الايه بان الشرك ده كان متوغل قبل مين، يعني قبل عمرو بن لحي برضو يعني، بس على كل ممكن نحكم بالبراءة الأصلية، فنقول والله هم يعني ما نحكمهمش. الأصل ان الإنسان على الايه على التوحيد مش على الشرك، ده الأصل الإنسان الطبيعي على التوحيد، فنقول دول ناس كانت الحنيفية موجودة وتمام مش عارف ايه وخلاص، فنقول ان هم ما كانوش مشركين، لكن نقول ان هم اهل فترة لا، هذا الكلام لا يصح، يعني الله اعلم غير دقيق بالمرة، هم مش اهل فترة وقبل مش عارف ايه ما عارف الشرك، لا طبعا، يعني هذا كلام غير دقيق ولا صح. انا فيما يعني فيما اعلم او فيما يتراءى لي ان هو اهل الفتره كمان، حتى قلنا اولا لا يمكن ان يكونوا بهذا العدد الضخم والامتداد التاريخي الكبير، امتداد تاريخي، بس تتكلم في ده التاريخي مثلا بيتكلم على 10 اجيال ولا حاجه، ده التاريخ قرابته 10 يعني مثلا حوالي 10 اجيال، ده امتداد تاريخي في عمق الزمن، ولا امتداد برضو ايه امتداد مثلا انساني عدد كبير من الناس، لا هي بتبقى حالات استثنائية جدا جدا، وهذه الحالات الاستثنائية برضو ما بتطولش ولا بتروح بهذه الصورة. وبرضو ملحقين بمين؟ باللي ما وصلهمش الخبر خالص، ما وصلهمش الخبر، يعني اي ربي قد جاء الاسلام وما اعقل شيئا، انا ما اعرف مش ما بعقلش، ما وصلوش الخبر. هو الطرح اللي طرحه يعني ذا الرجل الفاضل مش ما قالش ما اتكلمش على بعض عمرو بن لحي، عمرو بن لحي بعده مشرك واللي بعده مشرك فخلاص ده خلصان، هو بيتكلم على اللي قبله، يعني اللي اقصده ايه فين التلبيس؟ التلبيس كان في ان طالما لم نعلم عليهم شركا فهم اهل فطر، لا مش يعني مش هو ده الايه، مش هو ده الضابط، انما بعد عمرو بن لحي خلاص هم طبعا مجمعين ان هم مشركين، وطبيعي اهل الفتره دول ما يبقاش اشرك، انا واحد ما اشركش يعني مش هادم تمام بتوع الهند لا لا لا لا لا لا لا لا لا زي زي زي يا جماعه قلنا قبل كده زي فكره الكافر الـ الـ الـ الاصلي خلاص والمرتد، يعني برضه هو طب انت طب بنفس المنطقه تقول على الكفار الاصليين دول كلهم يهود ونصارى وغيرهم تقول عليهم ايه؟ هتقول دول مش كفار، ده وصلوا مش وصلهم الدين او وصلهم الصوره مش هو عن الدين، ماشي بس ما تشركش، ما تسلمش بس ما ايه ما تشركش، لا يمكن لصاحب عقل سليم انه لان انا قلت اصلا كثير من الناس مش مستشعرين المساله لانه ما جربوش الاحساس ده ربنا يعافيه، ما جربتش احساس انك ما بتبقاش بتعبد ربنا، فلو جربت احساسك ما بتعبدش ربنا هتعرف قد ايه انت من الداخل مضطرب. وانا كنت حتى دايما بضرب مثال بقول بايه ببعضنا مثلا قبل ما يعرف الالتزام تلاقيه وانا مش مستريح، في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه داخليا، دايما في حاجه بتناديك من جوه تقول لك ايه يا عم التزم بقى يا عم اهدى فكك بقى من كذا اظبط نفسك. تخيل بقى انت بتتكلمش في التزام وعدم، وانت بتتكلم في ايمان وكفر، فازاي واحد اصلا هيبقى يعني نفسه دي عاديه خالص كده ومتسقه وما فيش اي اشكال وهو يكفر بالله او يشرك شيء؟ مش لا يمكن ابدا تصوره ان شخص سليم يمرره كده، اقل ما فيها يبحث هيضطرب هيتوقف، انما ما يشركش، يعني لان الشرك قلنا اصلا الشرك ده هو اشكال في العقل واشكال في الفطره، لا يمكن وعشان كده مثلا كنت اقول يستحيل على الانبياء حتى قبل البعث، مستحيل عليهم، لا يمكن ابدا للانبياء قبل البعثه حتى انهم يكونوا مشركين، ما يعرفوش ما وصلهمش الوحي بس برضه ما يشركوش على نحو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كده. هو مش ايه ما كنت تدري ما الكتاب ولا ايه والايمان وجدك ضلا، يعني في هذا على الصحيح هي تفسيرها ما كنت تدري ما الكتاب ولا ايه والايمان، يعني ما تعرفش ضل عن تفاصيل الشريعه، ما يعرفش مش عارف يعني ايه بالظبط ويعمل ايه والمفروض ايه، بس هو بيروح بيتحنث في قوه عظمى كبيره اكيد موجوده اللي مش قادر حتى يحدد معالم الايه القوه دي، يعني هي دي مين وايه يعني معلوماته عن ربنا هي المعلومات اللي موجوده في ايه في قريش، وقريش عندهم معلومات محرفه كتير بس في ربنا، فواخد اسمى صوره وابهى صوره ممكنه حاططها في ايه في راسه او في قلبه في اعتقاده وبيتحنث لربنا بيها مع قدر من السمو كده، يعني دي حاله، يعني الحاله دي الحاله الايه الطبيعيه الحاله الفطريه اللي ما كانش قابلها اللي كانوا بيسموهم الاحناف في مكه، ما يقبلوهاش مش قادرين يقبلوا صوره الشرك الضخمه اللي موجوده دي، شيء ما مش يعني باي منطق انت بتعبد حجر وبتعبد شجر، اللي عادي بحاله فطريه جدا سيدنا ابراهيم ما كانش متقبل هذا الذي يحصل وما كانش لسه جاله الوحي اصلا ولا اي حاجه، ما جالوش الوحي هو لسه مجرد انه ايه مش قادر يتخيل هذا المشهد، يعني انتوا يعني بتعبدوا اصنام تظلوا لها عاكفين هل يسمعونكم يستدعون او ينفعونكم او يضرون، يعني وبعدين يردوا بقى المفروض يردوا بقى رد يفحموا بقى ولا رد قالوا بل وجدنا ابانا كذلك يفعلون، بس كده بس كده، يعني فين بقى الحجج والبراهين والحاجات اللي المخضعه، لا لقينا بنعمله كده حبيبي كده خلاص بس اه بس ده ازاي اصلا يستقيم ده، يعني ازاي ده اصلا يعني يستقيم ده انسان طبيعي، الشرك يعني هو نقص في العقل مش بس في الفطره هو نقص في العقل، ولذلك لا يستحيل على الانبياء شادي، يعني الخلاصه بس اللي اقصده مساله يعني اهل الفتره الفترة والله أعلم إن قريش قبل عمرو بن لحي مش أهل فترة نقول لا نحكم له بإيه لا بإيه لا بشرك ولا بتوحيد، بس ما نحكمهمش بحاجة، ما نعرفش إحنا لا بشرك ولا بتوحيد. وش معنى الناس أتت بإيه يعني يعني ببعض الأشياء الجيدة فيما يخص ربنا إن هم مؤمنين؟ لا، عبد المطلب كان كافر. عبد المطلب ده بقى هو اللي شاف بئر زمزم، الرؤية بتاع بئر زمزم. عبد المطلب ده يعني لما تشوف عبد المطلب كده تستخسره في الكفر، لو صح التعبير. ايوه بس تستخسره في الكفر، تحس ان يعني، لكن اصلا الدليل الصارخ على انه كافر ان ابو طالب قال بل على ملتي عبد المطلب، يعني فانت تحس ان انت مستخسره في الكفر، يعني مش قادر تتخيل ان ازاي يعني. ولذلك احيانا برضو بعض وده بيحصل في السيرة، بعض كتاب السيرة بيكتبوا السيرة بشكل مستفز، يعني بيكتب لك السيرة مثلا يقعد في الجزء بتاع عبد المطلب ده يقعد يمجد لك في عبد المطلب لدرجة تخليك انت ايه يعني كأنك انت زعلان، زعلان ان هو زعلان ان هو مش عارف يعني فعلا توليه على انه كافر في النهاية، مش راضي باللي حصل يعني. هو كافر يعني، هو كافر يعني، احكامه اللي تجري عليه احكام الكفار، بس بيعرضه لك بحالة ايه، بيعرضه لك بحالة يعني ايوه ممكن بقى هو مش هو هو هو احنا قلنا قبل كده في فرق بين الكافر والكافر الفاجر، خلاص. في كافر وفي زي ما كنا نقول الملتزم والمحترم، في انسان ملتزم وانسان محترم، وفي انسان محترم مش ملتزم، وفي ملتزم مش محترم، وفي محترم ملتزم، يعني عادي موجوده في الملتزمين انك تلاقي انسان ملتزم بس الله مبارك محترم، وفي حد ملتزم مش محترم مش مؤدب مش عارف ايه بيعمل تصرفات مش لطيفه، وفي حد محترم بس ما عندوش التزام زي برضو كافر. في كافر فاجر وفي ايه وفي فاجر مش كافر وفي كده يعني. فهو الفارق مثلا ان عبد المطلب هو كافر محترم، كافر مش فاجر، فاهم؟ كافر مش فاجر. انما تلاقي مثلا دلوقتي زي مثلا كفار بعض الكفار او كتير منهم كافر فاجر ماكر غادر، حط له بقى يعني فاهم، حط له اوصاف، مش ما هو كافر بس لا فاجر في كفره، ماكر يمكر بالآخرين، غادر يغدر بالآخرين. فهو الفارق ان انت مثلا مع عبد المطلب ولا مع ابو طالب اصلا انت قدام كافر ايه، مش فاجر. احنا طب لو ما كانش عبد المطلب كان ابو طالب بقى، ابو طالب يعني الحمال اللي حمال النبي صلى الله عليه وسلم والنصرة والتأييد كبير جدا ضخم، بس عادي يا مسائل قبلية يعني، مسائل هو عادي في دماغه كده. ناس عندها مبدأ نوعا ما، ان هو في ناس ممكن يكونوا مثلا مش ملتزمين بس عندهم مبدا، وناس اصلا ملتزمه بس ما عندهمش مبدا اصلا. فهو عنده مبدا يعني، حد عنده مبدا في الاخير فبيحاول، ده ابن اخويا خلاص يعني، فانا المفروض انا مسؤول عنه مش عارف ايه. والكلام ده حتى موجود على فكره يعني، كتير من الاخوه الملتزمين مثلا كان ربنا بيسخر لهم مثلا في عائلاتهم ناس ايه، عمه ولا خاله ولا ابن عمه، خصوصا في الارياف والحته دي، واقف في ظهره وتلاقيه مثلا بيحميه على انه ايه، ممكن تلاقيه مثلا متصوف وكاره السنية بس ده ابن اخويا يعني، ده مش عارف ده انا ابقى جده يعني، ده موجود مش موجود، موجود يعني، موجود حتى في الباطل مش موجود في الحق. فبرضو انا عندي الكومنت ده او عندي التعليق ده صراحة على ايه، على محاولة برضو ان احنا مثلا نتكلم عن عبد المطلب او نتكلم عن كفار قريش او يعني بصورة تعمل ايه، يعني انا بقول ايوه ما نحتقرهمش يعني، نقول ان هم برضو دي الصورة عكسية تانية، ان برضو محاولة تصويرهم دايما زي ما بيجوا في الافلام كده حواجبه غليظة وعنده شلل رباعي والجو ده، لا هم ناس يعني عندهم لون من العقل، عندهم لون من الحكمة، عندهم لون من، بس بقى ما تجملش صورتهم لدرجة ان ايه، ان تقريبا كل المسلمين بيحبوا عبد المطلب. طب اللي مش عارف يكرهه يعني بحرام عليه، انت فاهمني؟ كل المسلمين بيحبوا عبد المطلب، ايوه يشرك بالله، احد اشرك بالله، مشرك ليه بغض المشرك، تفهم؟ فكل المسلمين بيعملوا ايه، بيحبوا عبد المطلب. مين بقى اللي تسبب في هذه الصورة؟ هذا العرض الغير صحيح للسير، هذا العرض سيء يعني. واحد ليه بقى؟ لان برضو مع الوقت الناس يعني هان عليها الشرك بالله، هان عليها انها تغار لله، وبجد محبة يعني بغض المشركين في القلب هو ده حرارة الإيمان بالله، حرارة توحيده فعلا. كل ما الإنسان الإيمان بالله يبقى حرارته كافية في قلبه الغيرة لله تبقى الملائكة ما ترضاش تدخل بيت في كلب أو سور، ترضاش غيرة لله. فأنت واحد بيشرك بالله، أنت معلش بأي منطق ولا بأي صورة ولا بأي شكل من الأشكال، أنت أصلا ممكن يبقى في قلبك أدنى لا تجد قوم يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا يعني مفيش مجال لهذه المسألة. احنا فعلا ليه بقى دي برضو حاجة من سنين، ايه اللي من سنين اللي هو الحب والبغض عندنا ما كانش ابعاده شرعية، كانت ابعاده عاطفية، ما كناش بنتربى على الحب والبغض الشرعي، احنا بنتربى على الحب والبغض الطبعي الوضعي العرفي كده. فبقت المسألة كده لدرجة حتى بعد كده لما كبرنا مع الصالحين والصالحات بنسترخم الشيخ الفلاني وبنستلطف الشيخ الفلاني وبنسترخم الأخ الفلاني ونستلطف الأخ الفلاني، الأمور مش كده. الحب والبغض عبادة، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع عليه فقد استكمل الإيمان. ولذلك أنا كنت زمان بتصور إنها سهلة، عادي يا عم أحب لله وأبغض لله أعطي لله سهل، يعني بس يعني كنت بقول ايه طب سهل قوي واكتمال الايمان ده مش ايه مش صعب. لا لا لا لا، التحدي ده ضخم جدا جدا جدا، ضخم جدا جدا مش سهل. ان فعلا كل اعطاء يكون لله وكل منع يكون لله وكل حب يكون لله وكل بغض يكون لله، ان يبقى ده الكونسبت او ده المفهوم اللي بينطلق منه الانسان، المفهوم اللي بتنطلق منه حياته. هتيجي انت تفتش هتلاقي لا انت كتير جدا ما بتحبش لله وكتير جدا ما بتبغضش لله. فلو نجح في الحب ما نجحش في البغض، لو نجح في الاعطاء ما نجحش في الايه في المنع. كل ده له علاقه له بالايذاء، مش ايذاء بس، ما ينعقد في القلب، ما ينعقد في القلب. واحنا مثلا نقعد بقى نشتم على عبد المطلب ونقعد نقلب عليه الدنيا، الاتزان، الاتزان اللي الاتزان حتى القلب ده الاتزان العاطفي ذاته، انت ما مش انا ما انا ما يعني ما انا ابغضه لانه مشرك احبوش ما ليه بقى. تعال بص على المسألة كده، انا دايما كنت بقول زمان اللي هو فكرة الايه الاستقباح الشرعي والاستقباح الطبعي. احنا ما يعني لما الامور ما بقيتش بتاخد اوزانها في الشريعة فبقى عندنا الاستقباح الطبعي غالب على الاستقباح الشرعي، على ان نص الشرعي. يعني كنت بقول مثلا النهاردة لو انت سمعت ان فلان ده مرابي كيف تنظر له؟ طب لو سمعت ان فلان ده زنى بامه 36 زنية شوفوا ازاي، درهم الربا اشد عند الله من 36 زنية في رأي زنية رجل بامه. لا تراه هكذا ابدا. بتزوز كده، هات واحدة النهاردة، ايوه هات واحدة النهاردة مثلا متبرجة، مثلا موجود في بعض الدول الاسلاميه مثلا وخصوصا مثلا في البلاد مثلا المغرب العربي بتاع، واحده مش لابسه حجاب بتصلي وبتقول اذكار وبتصوم اثنين وخميس ماشي، مش لابسه حجاب، هات واحده منتقبه ماشي وبتروح تزور الحسين وتذبح للسيده وتنزل مع مش عارف مين وحافظ القران كله ومش عارف عامله لها ايه، هتشوف مين وحشه؟ وحشه جدا، وحشة جدا، نشوف المدرجة دي وحشة جدا خلاص، على ان شرعا دي مشركة، دي عصية ودي عصية، يعني لا مجال للمقارنة اصلا البتة، لا مجال للمقارنة البتة، يعني ما فواحدة مشركة واحدة عصية يعني ازاي. لا بس انت ليه، لان ليه بقى هتجد ان المناكير استقباح عندنا استقباح ايه طبعي مش شرعي، ما استقبحش استقباح شرعي، احنا بنستقبح استقباح ايه طبعي. ليه بقى؟ لان ده اشتغل عليه الشياطين الجن والانس فتره طويله ان يخلونا مش هوانا تبعا لما جاء به الشرع، يشتغل عليه فتره طويله قوي. ما وصلت ابعد من كده انك مش عارف تبغض المشركين لمجرد ان بيحسنوا ليك. يعني لو واحد عنده صاحب مثلا نصراني بس جدع جدا ومش عارف ايه وخدمه كتير مش عارف يبغضه، ومش بقى مش عارف يغضه بس لا ده كمان هو ما عندوش، لدرجه مثلا كنت بقى اتكلم عن مثلا موالاه النصارى مثلا، فكنت اقول لهم لو واحد النهارده شتم امك وعمل احتفال للناس مش عارف بيحتفل بشتم امك بلا جريمه ارتكبتها امك دي مثلا كانت اطعمته وصغير وربته وعملت فيه، انت ممكن يكون في قلبك اي ذره محبه واحترام لي او حتى تروح تشاركه الكلام ده؟ اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. يا عمي في صحيح البخاري يشتمني ابن ادم واما شتمه اياي فان ادعى عليه الولاء. ربنا سمى شتم، بس فين بقى اللقطه دي؟ مش حاضره عشان مساله استقباح الشرع، يعني مساله ان الكافرين تبوا مولاتهم مثلا حسب المؤمنين. هو المؤمن ده عامل ايه اخره؟ يعني المؤمن ده عامل ايه؟ عامل معصيه. ده لا يقارن ابدا بايه؟ اهو تعالى هاتها بشكل تاني. واد مثلا بلطجي في الحاره عندكم، الواد البلطجي ده بيشرب مخدرات ومش عارف بيعمل فواحش ومش عارف ايه، بس الواد ده موحد. وهات واحد تاني نصراني مؤدب ومحترم ومش عارف ما بيعملش مشاكل وبيعمل كمان انشطه خادمه للمجتمع، تلاقي محبوب جدا والواد البلطجي ده مكروه جدا. يفهم يعني المساله مش كده خالص. الاصل الاول هو ايه؟ ان الحب لله والبغض لله، الموالاه في الله والمعاداه في الله. فهي دي محتاجه تضبط الطريقه ذاتها. اللي بعض الافاضل مثلا بتلاقي مثلا بيكلمك في السيره يعني كان بيكلمك كلام تحس انه كلام عنصري، كلام عنصري، وكان مثلا فيه ايه؟ في هجمه ما على العرب، في هجمه ما على قريش تحديدا. فهو يتكلم عن قريش وعن العرب بشكل ايه؟ يحسسك ان العرب دول وكانهم يعني ناس كانوا ملائكه، على ان كان فيهم من السفه وفيهم من الهبل والخبل. كفايه انهم بيعبدوا بتاع اسمه هبل، فعلا كان فيهم من السفه، السفه اللي لا يخليك ما تحترمهمش قط. وبرده ربك ليه سنن، ما كانش ليهم احترام في البشريه اصلا، انما ما يمنعش ان كان فيهم صفات ايه؟ كويسه. وتم دي موجوده النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في، يعني يقال ان ده ان هو يصح موقوفا على سيدنا عمرو بن العاص، وبعض العلماء صح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيصف الروم كده، يصفهم بصفات انت تحب الروم دول، اسرع الناس افاقه بعد مصيبه ومش عارف ايه، يعني يصفهم باوصاف كده مفيش اصلا، مفيش عرق، مفيهوش ايه؟ مفيهوش صفات حسن، مفيش عرق، مفيهوش مثلا، مفيش عرق اجتمع، مفيهوش صفات اجتماعيه حسن. ايه التتار؟ جنكيز خان. تلاقي جنكيز خان ده بالنسبه للمغول اصلا في اصل المغول ده راجل مضحي جدا، راجل مش عارف بيحبهم قوي، بيحوط عليهم قوي، مش عارف ايه، هم بيحترم، يعني ما تلاقيش حد. ما حتى قلنا اصلا في فرعون مثلا كان حاكم ناجح، يعني بالنسبه للطائفه بتاعته هو بيبان انه عامل ايه؟ خايف عليهم ومش عارف ايه، يعني اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر الارض الفساد. لا انت متخيل مين بيقول كده؟ فرعون بيقول لهم اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. فرعون خايف من سيدنا موسى يبدل دينهم، دين المصريين، او ان يظهر في الارض الفساد. ويقول لهم ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. يعني يقولوا له ان تريدوا الا ان تكون جبارا في الارض برضه. يعني شوف المشهد ومصدقينه، يعني فاهم؟ لا مصدقينه، ما هماش يعني ليه؟ لان هو بيقدم اشياء ما فعلا بيضحي عشاننا، ده ما بينامش الليل، ده مش عارف عامل لنا رخاء اقتصادي وحضاره ضخمه، ده الراجل مش عارف ايه، ده احنا بلدنا في عهده بقت مش عارف مالها. طب ما طبيعي، يعني مفيش حد، مفيش امه ما فيهاش ايه؟ ما مش هينجحوا، يعني ما هينجحوش، لان ربنا ليه سنن ما لا يحب فيها احد. مش معنى ان اتوجدت صفات حلوه عند العرب مش عارف ايه ان احنا خلاص بقى نعتبر العرب دول ايه؟ العرب بقى ناس حلوين وتمام وجمال. طب امال الحلوين كان بقى يسموا رسول الله اصلا بقى؟ يعني اللي كان هم بيقولوا انا كنا في جاهليه وشر، يعني جاهليه يعني ده هي اصلا يعني اللفظ ذاتها الجيم والهاء واللام لفظ اصلا قبيحه. فناس مش طالعين، يعني محاوله بقى تسويق احيانا بقى في كتاب السير او النغمه المعاصره دي بقيت بشوفها، علشان بقى فكره الاسلاموفوبيا وفكره معاداه الاسلام، ومش عارف ايه والعرب والعرب والعرب، لان طبعا ارتبط الاسلام بالعرب. فبقيت بتلاقي نغمه كده ان ناس بيتكلموا بقى عن العرب والعرب قبل الاسلام. قبل الاسلام العرب دول لهم اي معنى في اي معنى في الدنيا اصلا؟ بيتكلموا عنهم بقى ان ناس مش عارف ايه وكذا وناس لا، ناس مش كده، لا هم ناس فعلا كانوا في جاهليه، كانوا في شر، كانوا في بلاوي زرقاء. فاحيانا برضو الخطاب ذاته بيفرق، الخطاب بيفرق، يعني ان انت بيحاول. ومعظم مثلا تاريخ العرب قبل الاسلام ولا كلام من ده، فين بقى تاريخ العرب قبل الاسلام اللي مسطر في الواحد؟ انت كنت جد منه شيء انص يعني لا تجد منه شيئا اصلا. تاريخ مثلا تاريخ كله ولا ليه اي لازمه في اي لازمه ولا اي معنى في اي معنى اصلا. هم ما مش على خريطه البشريه. تلاقي بقى سايبين كل الليله، وتلاقي مثلا ممكن نقعد يتعامل مثلا كتب 5-6 مجلدات وسلاسل يجي 500 حلقه على تاريخ العرب قبل الاسلام، ونحكي في التاريخ وتاريخهم وفيهم وفيهم وفيهم، هريف هريف هريف هريف هريف. هم عندهم اشياء ما يتميزوا بيها زي اي مجتمع في الدنيا، ناس تميزت بالفصاحة. وحد برضه بتيجي تشوف الفصاحة دي، يعني برضه اصلا حتى مثلا العرب تميزت بالفصاحة ماشي، ورائعة امرأة امرئ القيس اللي مش عارف عملت ود، رائعة دي بقى فيها شعر اباحي، شعر اباحي حرفيا. رائعة امرئ القيس دي فيها ايه؟ معلقة، فيها شعر اباحي، اباحي حرفيا. انت تتكسف اصلا تقراه يعني، انت فاهم؟ مثلا بقى رائعة فلان الهجائية، الهجائية ايه؟ واحد ماسك واحد عمال يتنمر عليه لما يشبع، يعني فعلا بيتنمر عليه لما يكاد يقتله من التنمر. يستعمل كل قدراته البيانية في التنمر على شخص، في التنمر على على على مثلا على قبيلة، في التنمر على طائفة. فين المفخرة في كده يعني؟ يعني انت متصور يعني محاولة برضو تصوير الايه يعني؟ ايه هما بقى ماشي او مراء بيان عندهم ماشي، كل ده كويس، بس ده ما يمنعش برضو ايه ان هما لا، الناس بدون الدين همج رعاع. الدين هو الحاجة الوحيدة اللي بتدي الانسان انسانيته. الانسان لو الدين مش حاضر، هو في ايه؟ هو احط من البهيمة، احط من البهيمة. فالدين هو اللي بيدي الانسان انسانيته، هو اللي كل هذه الاشياء لا معنى لها طالما الدين مش ايه؟ مش حاضر. طالما الايمان مش حاضر، اذا الايمان ضاع فلا امان، ولا دنيا لمن لم يحي دينه، ومن عاش الحياه بغير دين فقد جعل الفناء لها قرين، زي ما بيقول محمد اقبال. فهي كده، هي ما ايه، هو بطبيعه الحال لما تيجي تنظر ليهم هم ناس الدين مش حاضر خلاص. مش احنا معذره، انا كنت دايما اقول كده، انا مثلا واحد من الناس اقول لنفسي كده، لولا الدين لكنت احط من الحيوان. على انك بقى مثلا في الجمله ممكن تبقى موصوف بانك محترم، وموصوف بانك راجل مش عارف بتفكر، بس فعلا لولا الدين لكان الانسان احط من الحيوان. الدين ده هو اللي بيرقينا اصلا، هو اللي بيهذبنا، هو اللي بيخلينا نفكر بشكل يعني مختلف. فمعلش بقى، ما يغني عنهم من الله شيئا يعني، ما ولذلك حتى لو المنطق كده بقى، لو هو ده المنطق، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل مثلا عن الناس اللي هم المبرزين في العرب، او عبد الله بن جدعان وحاتم الطائي وغيره، كان ببساطه يقول عليهم ايه؟ ناس رائعين وممتازين وحلوين. لا، هو في النار، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. بس هو ده المقياس النبي بيأكد عليه. طالما واحد ما كانش مؤمن، فاهمني، كل هذا لا يغني عنه الله شيء، ما يغنيش عنه الله شيء في تصورك انت حتى وفي حبك ليه. لدرجة بقى ابعد من كده، ابعد من كده يعني بقى، يعني لما تيجي بقى تبص في قرارة او في قرارة نفس هذا الشخص، او تبص بقى في الامر، هتجد ما استحس مثلا ايه عبد الله بن جدعان ده، راجل اخي بيحب الناس، وراجل مش عارف كان يريد الخير ليهم، وحاتم الطائي شوف الراجل ازاي انفق وازاي عمل. لا، في الاخير هتكتشف ان كل الكلام ده معملينه لنفسهم هم بس. قال له ان اباك اراد شيئا فبلغه، زي النبي بيكلم سيدنا علي عن ابوه حاتم الطائي، قال له اصلا هو مش همه الناس، هو كان عايز ايه؟ هو نفسه عايز هذا المجد الشخصي. والناس عشاق المجد ممكن يعملوا حاجات الناس تتوهم ان هم بيعملوها لوجه الله. يعني الناس عشاق الامجاد دول، عشاق الامجاد والطامحين، ممكن ما يبقاش عايز فلوس ولا عايز شهوات ولا عايز اي حاجة، بس عايز المجد. المخدرات بتاعت المجد دي بتفرق معاه جامد جدا. فبيتصور انه بيعمل ايه؟ بيضحي من اجل الناس ويفعل من اجل الناس، وراجل طيب وراجل بركة وراجل في خير، هو لا فرق مع الناس اصلا. هو كل الكلام ده بيعمله ايه؟ لنجده الشخصي، ده الناس بالنسبة له قنطرة، الناس بالنسبة له ايه؟ قنطرة، مش اكتر من كده. فقالها النبي بشكل صريح على حاتم الطيب، قال له ان اباك اراد شيئا فايه؟ فبلغ. كان يقول له بقى والله ابوك كويس، ابوك راجل طيب، ابوك مش عارف كذا، ابوك مش عارف لا اطلاق. يعني مثلا تيجي تبص مثلا على مثلا على حاتم الطائي ومثلا وعبد الله بن جدعان في يعني لما يتحكى لك عنهم كده تحب الشخصيه دي جدا. تيجي مثلا يحكي لك عن مثلا ايه عن زيد بن عمرو بن نفيل، لا يكاد يكون له شيء يعني ايه، لانه ناس من الوجهاء بس مش حاضر بالشكل ده. بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني، كان موحدا، كان ابو سيدنا سعيد بن زيد من عشر بشر بالجنة، كان الحنيفي. شوف ارتقى ارتقاء يعني ضخم جدا لمجرد انه امن، والتانيين حطب جهنم. فاتمنى بس ان الميزان يضبط. وبعض الافاضل برضو وهم بيعرضوا لا اراديا بيعملوا ايه؟ بيعملوا هذه الازمه، تبقى ازمه على حساب الاعتقاد، ازمه على حساب التوجه القلبي، ان توجهك القلبي لازم يكون نابع من اعتقادك اصلا، نابع من ايمانك بالله. ايمان رب، الايمان بالله هو الحاكم لتوجهاتك القلبيه. فبعض الافاضل يقعدوا ايه يسرفوا في ايه في تمجيد عبد المطلب لدرجه يعني يحاولوا كانهم عايزين ايه، عايزين يغطوا على انه مشرك، وعايزين لدرجه عادي واحد عايز يسمي ابن عبد المطلب ويبقى فرحانين بيه وجايبينه، ودايما حتى مثلا في المسلسلات يجيبوه ايه في شكل كده جميل، هو مؤدب هو محترم بس مشرك. فطبعا كل الكلام ده بقى فرق، هو ده بقى الاثار الايه الاشكال بقى مع عبد المطلب مع ابو طالب. طب يعني يا جماعه طب ما كنتوا بقى ابو لهب والحاج ام جميل دي برده، ما هي يعني مش مرات عمه برده خلاص يعني. ما طبعا لان الفرق مثلا في ان كان ابو لهب هو كافر فاجر كان مجرئ، ابوها التاني عشان ما كانش فاجر هيبقى اكيد طبعا مش هنشوفهم بنفس الشكل، بس في النهايه كفار الاثنين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم ان ايه ان تبروهم وايه تقسطوا اليهم. هو هنا ليه البر ليه القسط ان او الاقصى، انما مش في النهايه هو ايه هتوليه، حتى اذا كانت موده فما هيش قلبيه، اذا كان بر فما هوش قلبي، هو يعني بر جسدي بر عادي مادي. فالمسألة دي خطيرة، لأن سبحان الله الواحد لاحظ الناس تصرفاتها زي ما قلت النهاردة الصبح مرتبطة ارتباط كبير بتوجهاتها. انت لو ما ضبطتش التوجهات مش هتعرف تضبط التصرفات. يبقى التوجه القلبي بتاعك من جوه توجه، ولكل وجهة هو موليها فاستبق الخيرات. يعني ان التوجه القلبي بتاعك يكون ماشي صح، ماشي صح، ان توجهك يبقى لله لكل ما يحبه الله ويرضاه، يبقى ده اصل الوجهه واصل التوجه. لو ده مش حاضر في الانسان ما هيعك بقى. فهتلاقوا بقى الكلام ده كتير في السيره بقى، هتلاقوا مثلا هنا بقى حاضر في ايه، حاضر مع ابو عبد المطلب، مع عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، مع امه، مع ناس كتير موجودين في السير. فيعني الخلاصه بس المساله دي فتحت، اهل الفتره هم ناس هي على الصحيح ان هم يختبروا في الاخره، من نص الحديث الصحيح يختبروا في الاخره، واختبار عكسي ان يقال لهم ادخلوا النار، فلو دخلوها يبقى خلاص يبقى تستحيل الجنه، عشان هو يصدق ربنا ما يصدقش، يصدق الرسل ما يصدقش. والمهم يعني فكره بقى ان انا اقول على في اشكالين واضحين في هذا المفهوم في الواقع بتاعنا. الاشكال الاول هو ان احنا مش معنى ان الناس ما كانوش مشركين او ما وصلناش انهم مشركين باهل فتره، لا، وخصوصا اصلا هو العالم زمان كان ايه، يعني الامريكتين مش عارف ايه، على الراجح ان ما كانش فيه كائنات في هذه الاماكن اصلا. العالم المعروف اللي يسموه العالم القديم، العالم القديم ده بشكل اساسي اللي هو في المنطقه اللي فيها مسرح الاحداث دي، يعني حته بقى القطب مش عارف ايه والنرويج لا اعتقد حتى ان الاماكن دي مثلا ليها زمن ايه، ليها زمن طويل حتى تاريخيا، يعني ممكن اصلا ما كانش يبقى الاماكن دي مؤهله للعيش عليها اصلا. انما العالم هو واللي هيرجع له العالم برضه في الاخير هو يبقى كده. العالم مع التغيرات اللي بتحصل في الكره الارضيه، العالم برضه في النهايه انحصر في هذا المكان. هيبقى كده العالم هنا، العالم في هذه البقعه اصلا معروفه، هو الحته دي في الجزيره شمالها شرقها غربها مصر، يعني في الغالب هو هذا هو العالم اصلا. فبشكل واضح العالم ده كان في رسالات واضحه، الرسالات يعني مثلا الرساله في مصر ما هتوصلش مكه باي منطق، يعني رساله في مكه مش هتوصل باي منطق. اما طب ما هم ببساطه شديده العرب دول عندهم ريحه شتاء وريحه صيف، ده جزء من يعني من كيانهم الاقتصادي. اي نعم الكلام ده ما كانش قديم قوي، بس يقال يعني ان اللي هو كان متاخر شويه على ايام عبد المطلب ولا ما اعرفش ايه، لا جد من جدود النبي صلى الله عليه وسلم. فهم بشكل ما هم ما عندهمش، كان عندهم الاحتكاك واضح بايه؟ بالشام، واضح بالايه؟ باليمن. احنا واضح الشام موئل الاديان، كل الاديان موجوده فيه، موجود يهوديه موجود نصرانيه، فليه ما عندوش الاحتكاك او الارتباط ده؟ المهم يعني الشاهد اللي اقصده ايه، فاهل الفتره دول ما يتقالش عليهم اهل الفتره. طبعا التطبيق الثاني في الواقع بتاعنا برضو مساله بقى اللي هم الكفار الاصليين برضو ما يتقالش عليهم اهل الفتره، يعني المشركين كفار الاصليين برضو نتقال عليهم اهل الفتره. لا الكفار الاصليين، كافر اصلي، كافر اصلي، في الكافر المرتد في الكافر الاصلي، ده مسلم مرتد والاصلي هو كافر على ابوه يعني زي ما بقول. فالكفار الاصليين دول معظم بقى الكفار، مثلا الناس من النصارى ما يسمعوش حاجه عن الاسلام، مش عارف هندوس صينيين مش عارف ايه ما يسمعوش الاسلام، مش مهم يسمع ما يسمعش بس ما يشركش، دول برضو لا يلحقوا باهل الايه الفتره. الحقهم باهل الفتره ده تضليل للناس، لا يلحقوا باهل الفتره. يقول لك ما هم ما يعرفوش ما سمعوش عن الاسلام، لا هو ما سمعش ما يشركش، انه شرط ان يكون من اهل الفتره انه بيبقى شيء مشرك، شرط انه يكون من اهل الفتره مش مشرك، هو ما يشركش. ودي حاله اصلا موجوده عاديه ان الانسان مش ايه مش باني اعتقاد او توجه معين. مهم مساله ان هم يعذروا دي حاجه، ومساله ان هم يعني او مش يعذروا يعني وضعه ممكن يكون مختلف دي حاجه، لكن ان احنا نقول عليهم اهل فتره دي مساله اخرى. لا اهل الفتره ما اختلطش عليهم التوحيد، اهل الفتره لم يتوجهوا توجه، ما خدوش توجه اصلا. ما المعنى الايه على فتره من الرسل؟ فتره من الرسل غير اهل الفتره. ايوه في وصف زمان وفي وصف ثاني. الفتره من الرسل غير اهل الفتره، فترة فتور من الرسل، يعني في فترة ما بيجيش رسل، ما بيجيش رسل زي فتور الوحي، ده فتور الوحي. انما اهل الفترة دول حاجة تانية، اهل الفترة دول مش هم الناس اللي جوا في فترة من الرسل، هم ناس ما وصلهمش دعوة الرسل، لم تصلهم الفكرة بالوصول. قريش وصلتهم دعوة ابراهيم، ما احنا عشان كده بنقول مش اهل فترة. قريش مش اهل فتره، ايوه مش اهل فتره، لا يمكن ان قريش تكون اهل فتره. انا اقصد هو هنا هنا هنا هنا الخلاف ان حصل لبس ما بين ان شخص مش مشرك مش معروف انه مشرك فاعتبرناه اهل فتره، ولبس ما بين اللي هي الفتره من الرسل دي واهل الفتره. فتره من الرسل ان في، طب ما ده فتره من الرسل ده حصل كتير جدا، هو المسافه مثلا اللي هي يعني فكره ان يكون الرسل ورا بعض متتابعين كده، مش ده دايما في التاريخ، يعني ده اصلا ده حصل في بني اسرائيل بس عشان اجرامهم اصلا، يعني عشان هم كانوا متعبين اصلا، ان هو كان على طول الرسول يسلم رسول نبي يسلم نبي. انما مثلا في الجمله انت تيجي تشوف مثلا تلاقي مسافات زمنيه واضحه جدا بين الايه بين الرسل وبعضهم، مسافات مش قليله اصلا، يعني بين سيدنا ابراهيم وسيدنا نوح مثلا، يعني في مسافات زمنيه واضحه جدا ما بين الرسل، ده اللي احنا نعرفه، يعني سيدنا ادم وسيدنا نوح 10 قرون كلها على التوحيد. فده بقول 10 قرون كلها على التوحيد، يعني اصلا ممكن تكون اكتر من كده، يعني في الغالب هي مش 10 قرون، ده في 10 كانت توحيد وبعد كده بدا الشرك، وبعد الشرك ده جه سيدنا ايه سيدنا نوح، فممكن الشرك ده يكون خد له 10 قرون والتاني. فيعني فكره ان الرسل يكون بينهم مساحات زمنيه ده عاديه وارده حاضره جدا جدا، هذه المساحه الزمنيه فتره من الرسل، يعني يعني فتره لم ينزل فيها ايه رسل، زي فتور الوحي او فتره الوحي. انما دول اسمهم اهل فتره، لا دول مش اسمهم اهل فتره، والا اصلا يعني كان ببساطه اهل الكتاب دول قبل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبقوا موحدين، المفروض ان اهل الكتاب دول قبل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقوش ايه اصلا ما كانش يجي النبي. ان يجي نبي ليه؟ ما الناس موحدين وحلوين واخر حلاوه، يجي لهم نبي ليه اصلا؟ يعني هم ما كانوش موحدين، ما كانوا مشركين. مش هيوصل لاهل فتره. لا وبعدين ايوه مش هيوصل لاهل فتره. لا وبعدين لو كده اصلا هما بني اسرائيل، هل اليهود، هل حد ابدا باي وضع من الاوضاع يقول ان اليهود دول اصلا كانوا مثلا كانوا موحدين؟ كانوا كفار قبل ما جه اصلا، كانوا كفار طبعا. منهم ناس كانوا على التوحيد، بس هو الغالب عليهم هم والنصارى الكفر، ويتوصفوا بالكفر بشكل واضح وصريح. طب ما هم هو على فترة من الرسل، ودول اعلم على فترة، مش على فترة، انما على فترة من الرسل على ايه؟ فتور، يعني لان في ست قرون، في ست قرون ما بين، يعني على الاقل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا عيسى. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، عشان سفر وطول. أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام.